على حسب ما يحقق العدل في خلقه، فاستدعى الامر ان كل امور معلقة بالاسباب، واللي ياخذ بالسبب يبقى هذا الشخص اطاع الله عز وجل في قضية الشرع، اللي لا ياخذ بالاسباب او يلقي نفسه في التهلكة سيموت ايضا على قدر الله عز وجل، لكن يتحمل العقاب كاملا. فهذا هو القصد من قضية ان يكون في تقدير مبرم او قضاء مبرم وقضاء ايه معلق. تعالوا نشوف ابن تيمية ماذا قال في الإجابة عن هذا السؤال، ودققوا معايا في كلام تيمية وحنعلق على بعض العبارات. فأجاب رضي الله عنه: الحمد لله رب العالمين، أما قوله سبحانه ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده، فالأجل الأول هو أجل كل عبد، أجل كل عبد اللي مكتوب في اللوح، أو أجل كل عبد اللي مكتوب في أيدي الملائكة. إن كان اللي مكتوب في اللوح يبقى قضاء إيه؟ مبرم، وإن كان اللي مكتوب في أيدي الملائكة معلق، ويظل معلقا إلى أن ينتهي الأجل فيصبح مبرما. يعني خلي بالكم من النقطة دي عشان الجمع بين الأدلة. هو معلق طول ما هو في أيدي الملائكة. ممكن ياخذ بسبب، يصل الرحم، يدعو الله عز وجل، الدعاء يأثر في القضاء المعلق ولا القضاء المبرم؟ المعلق. فدعا الله عز وجل فاستجاب، كل ده بيتكتب لغاية آخر يوم في عمر هذا الشخص اللي مات عليه، يبقى الأجل بتاعه أصبح قضاء مبرم. طيب، فالأجل الأول هو أجل كل عبد الذي ينقضي به عمره. خلي بالك، اللي بينقضي به عمره، طب عمره لسه ما انقضاش، يبقى العمر هنا معلق ولا مبرم؟ معلق. لكن لو انقضى العمر يبقى القضاء هنا قضاء ايه؟ مبرم. خلاص لازم هيوافق اللي في اللوح المحفوظ. ربنا سبحانه وتعالى يقول في التقدير اليومي: كل يوم هو في شأن. لان في انواع تقديرات سابقه، فالتقدير اليومي اللي بيحصل، لاحظوا معايا يا اخوان النقطه دي، التقدير اليومي اللي بيحصل، تعرف لما يكون ولله المثل الاعلى، واحد بينظم ختام الحساب، يعني واحد عايز يقفل قضيه معينه او مشروع معين عشان يصفي حسابه ويشوف هل تم الحساب على وفق ما خطط له الامر وقدر له سلفا، ولا حصل اختلال وتقصير. انتوا شايفين النقطه دي؟ فكل لحظه بتمر عليك الواقع اللي بيحصل لازم يحصل على اللي موجود فين؟ في اللوح المحفوظ اللي هو القضاء انه المبرم. كل لحظه بتمر عليك المخلوقات بتتم خلاص. يعني دلوقتي مثلا صلاه المغرب تمت، كل صلى صلى، واللي ما صلاش واللي اتاخر اتاخر، لكن كل اللي حصل بالمنظر اللي احنا شفناه في صلاه المغرب هذا كله كان مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. احنا ما نعرفش ايه اللي مكتوب في اللوح المحفوظ عند صلاه العشاء لان لسه ما جاتش. مين اللي هيصلي فينا ومين اللي مش هيصلي ومين اللي هيعيش ومين اللي هيموت؟ ربنا سبحانه وتعالى يحيينا على الطاعه ويميتنا على الاسلام ويتوفانا على التوحيد. يعني هذه الامور كلها كل لحظه بتمر عليك في كل يوم مضى، يبقى لازم يكون الاحداث اللي بتحصل فيه واللي تمت فيه على حسب اللي مكتوب فين؟ في اللوح المحفوظ. خلي بالك من النقطه ديت، لان كل لحظه بتمر المفروض ان هي تمر على حسب تمام الفعل على ما قدر في اللوح المحفوظ. فدي مين اللي هيتولاه؟ مين اللي هيتولى هذه المسألة؟ ده ربنا سبحانه. لو قلت الملائكة، لا، ده الملائكة نفسها داخلة ضمن التقدير اللي في اللوح المحفوظ. يبقى محدش هيتولاها في هذه اللحظة اللي بتمر عليها، سواء كان إنس أو جن أو ملائكة أو سماء أو أرض أو أي مكان في العالم كله إلا اللي خلقه. كل يوم هو في شأن. ومسألة بقى اللي هي قضية إيه؟ واحد دعا فربنا استجاب له، واحد لطف بيه، خد بالك ازاي؟ فنجاه الله عز وجل من حادث. كل هذه الاسباب اللي بيدفع بعضها بعضا على مرور خط الوقت يكون اللي مضى تم على حسب ما في اللوح المحفوظ. لما يكون تأثير حساب تام، هذا الحساب يتم في قدر الله تبارك وتعالى لحظة بلحظة ليقع المقدور على ما قدر. وكان أمر الله قدرا مقدورة. انتوا فاهمين النقطة دي؟ دي من اجمل ما يقرا الانسان او يسمع في توحيد الله عز وجل، ان كل لحظه بتمر مين اللي هيتولى تحقيق المقدر لحظه بلحظه على حسب اللي قدر فين في اللوح المحفوظ. دي الملائكه حتى يعني الملك نفسه بيكتب في الاسباب، هو مش عارف ايه اللي هيحصل بعد شويه، لكن كل لحظه مرت يبقى هذه اللحظه التي تمر اللي حصل في العالم كله تم على حسب ما كتب فين في اللوح المحفوظ. وما في الظلم، فيه كمال العدل في الكون. طب اللحظه اللي مرت واتكتبت على ما في اللوح، ربنا علق عليها امورا اخرى ستاتي فين في المستقبل. زي واحد ظلم وسرق، الراجل ده مش محتاج ان يتعاقب، فربنا سبحانه وتعالى يرتب العقوبه اما في الدنيا او فين في الاخره. يبقى على حسب اللي كتب في اللوح ايضا مقدر ولسه هيحصل ان الشخص هياخد جزاؤه في الدنيا قبل الايه؟ قبل الاخره. فلما تيجي اللحظه برضه يتقفل الموضوع على حسب تقدير الحق سبحانه وتعالى. نرجع لكلام ابن تيميه بيقول: فالاجل الاول هو اجل كل عبد الذي ينقضي به عمره، والاجل المسمى عنده هو اجل القيامه العامه، ودي لا يعلمه الا الله، ولانه لا يعلمه الا الله قال: ثم قضى اجلا واجل مسمى عنده. خلي بالك بيقول واجل ايه؟ مسمى عند مين؟ مش عند الملائكه. يعني الملائكه ما تعرفش وقت قيام الساعه. ليه؟ ده متعلق بالتقدير انه الازلي ولا العمري ولا السنوي؟ في الازلي. طيب، ولهذا قال مسمى عنده، ده كلام تيميه، ولهذا قال مسمى عنده، فإن وقت السع لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي ايه؟ مرسل. فنص كلام شيخ الاسلام ابن تيميه ان اجل القيامه هذا مسمى عنده في اللوح المحفوظ، ولذلك هنقول اللي في اللوح ما حدش يعرف ايه اللي موجود في اللوح. فلما يجي واحد يقول لك بقى ايه؟ والله ده الملائكه بتكتب من اللوح المحفوظ. لا، الحكايه محتاجه ايه؟ اعاده النظر الغزالي. تعرف ان القضيه هنا حتى لو ورد فيه روايه عن بعض السلف ويقصد تكتب عن اللوح المحفوظ بعد انقضاء الفعل مش قبل وقوعه. مش ان هي تطلع على في اللوح، لا، ربنا بيامرها واللي كتبته الملائكه وتم تم وفق ما كتب فين؟ في اللوح المحفوظ. وبغير هذا لا تكتمل الأدلة. يعني احنا بنقول في أصول، الأصول دي لابد أن تراعيها سواء في باب الأسماء والصفات أو في باب القضاء والقدر. أمور معينة، يعني لما نتكلم عن المشيئة والإرادة زي ما هيجي لنا بعد محاضرة ولا اتنين، والتركيز على هذه القضية بالذات. ما يجيش واحد مثلا يحول المشيئة لإرادة. يعني تقول المشيئة يبقى لازم تحط كونية جنب الإرادة. لو جعلت المشيئة هي إرادة على العموم كده هيحصل لبس وهيحصل خطأ وأنت هتوقع نفسك في المحظور. طيب، كما قال تعالى بقول إن فإن وقت قيام الساعة لا يعلمه ملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قال تعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند مين؟ عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. طيب، ثقلت في السماوات والارض لا تاتيكم الا بغتة. فمين الشخص اللي هيعرف بقى وقت قيام الساعة؟ لو كانت الملائكة بتطلع على اللوح المحفوظ. ولذلك هو فيه نقطة، هو ربنا سبحانه وتعالى احنا قلنا لكم في من حكمته انه جعل الملائكة مدبرات. فبعض العقائد الوثنية ظنت أن الملائكة لكونها مدبرات، وهذا معتمد في الشرع عندنا مدبرات، بالغوا في تدبير الملائكة حتى نسبوا إليها الأمر وتركوا رب العزة والجلال. وبعض الناس بدأوا يصوروا الملائكة في صور ويعملوا لها تماثيل، وبعد كده يعملوا لها أصنام، وبعد كده ممكن نسبوا إلى المخلوقات اللي هي الأعلى من الارض زي الشمس والقمر قضيه التدبير، لان هي قضيه التدبير دي هي اللي شاغله العالم كله. ازاي ربنا سبحانه وتعالى يدبر امور المخلوقات. احنا عقيدة السنة والجماعة انه يتولى كل شيء سواء كان صغيرا او كبيرا بنفسه لحظة بلحظة. الا له الخلق والايه والامر. طب يقولك تم الحكمة في جعل الملائكة المدبرات. ابتلاء الحق سبحانه وتعالى للانسان بالملائكة وابتلاء الملائكة بالايه بالانسان لحكمة ربنا سبحانه وتعالى. ابتلى الملائكة بالانسان لما قالوا من جعل في ارض خليفة. وبعدين قالوا معترضين اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء على حسب السياق يعني. وهم كانوا معترضين وانما الاعتراض كان من مين؟ من ابليس لان كان مشاركهم في القول. ولذلك لما اتكلمنا على المساله دي اظن في مره من المرات، هل الملائكه كانت بتستفسر ولا بتستنكر؟ قلنا ان الملائكه كانت بتستفسر ما كانتش بتستنكر، انما الاعتراض كان من ابليس لكن داخل معاهم في القول. بعد ذلك ابتلاهم الحق سبحانه وتعالى وقال واذ قلنا للملائكه اسجدوا لادم فسجدوا الا ابليس فاظهروا حسن النيه. فكلفهم الله عز وجل بعد ذلك بتدبير امور المخلوقات لحظه بلحظه ابتلاء لهذا الانسان الذي سجدوا له، فشرفهم وكرمهم وجعلهم موكلين بكل صغيره وكبيره يتولاها الانسان او من اجل الانسان. حتى قضيه الحساب في الاخره برضه ده شرف للملائكه ان هي اللي تتولى تعذيب الكافر وادعام المؤمن، تشريف للملائكه بعد سجودها. وفي الوقت نفسه جعل الايمان بهم وبدورهم في الكون ركنا من اركان الايمان او ثاني ركن من اركان الايمان. فالملائكه لها تاثير مش بس كده حاجات ما احناش شايفينها وخلاص، لا لها تاثير ايجابي في ترتيب الاسباب في الكون، زي مساله ترتيب الضغط والرياح. ترتيب عمليه الضغط ديت في الكون ما هي سهله. باعث الرياح هل هي بس مجرد انخفاض ضغط وارتفاع ضغط؟ ابدا. ملك بيصبر الرياح. باعث القضية هنا ان ممكن في النقطة زي ما يحصل مثلا الرسول يدعو دعاء في الحديث اللي جه في الاعراب وقعد يقول يا رسول الله ادعو الله ان يسقي هلكة الاموال. هذا الحديث ما كانش فيه اي شيء في السماء. فالرسول صلى الله عليه وسلم يدعو ربه. فتأتي السحابة. كيف أتت السحابة في اللحظة دي؟ لا رياح موسمية شمالية ولا غربية ولا شيء من هذا القبيل. لكن في ملائكة تتولى الاستجابة، ربنا يأمر الملك بإني يكون بهذه العملية، خد بالك ازاي؟ فالرياح تتحرك ويبدأ السحاب ويتشكل ويأتي إلى المدينة ويبقى أسبوع حتى يأتي الوقت اللي الرسول صلى الله عليه وسلم هو في نفس يوم الجمعة ويدعو اللهم حوالينا لا علينا. فالملائكة لها دور فعال وحكمة ربنا في أن يبتلي الملائكة، لكن هو لا يحتاجه. هل ربنا يفتقر إلى الملائكة في تدبير أمور الكون؟ حاشا وكلا. يعني الملائكة دورها وشأنها شأن الإنسانية كما ابتلانا ابتلاهم، لكن نوعية الابتلاء اختلفت من مخلوق إلى آخر. ابتلانا باستخلافنا في أرضه وابتلاهم بتدبير أمور المخلوقات ووصفهم وقال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب نرجع بينهم بيقول إيه؟ بخلاف ما إذا قال مسمى، يعني مسمى عنده بخلاف ما يقول ايه مسمى وبس، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال اذا تداينتم بدين الى اجل ايه مسمى، لكن ما قالش مسمى عنده الى اجل مسمى. فهنا بالنسبه لحكايه مسمى ممكن الاجل يتغير، لان اللي بيقول مسمى احنا ممكن ندفع على اجل مسمى والراجل يجي ساعه الدين وما يدفعش فيسموا اجل تاني، اخد بالك ازاي؟ انما ربنا لما ذكر مسمى عنده يبقى ده معناه ان محدش يعلم الا الله عز وجل. طيب اذ لم يقيد بانه مسمى عنده فقد يعرفه العباد. واما اجل الموت، المقصود باجل الموت اللي هو التقدير انه العمر، فهذا تعريفه الملائكه. بس الملائكه عرفته ازاي؟ بالامر الالهي مش اطلاع اللوح المحفوظ. وكون الملائكه بتكتب الامر الالهي زي ما تانيه بيقول اهو. واما اجل الموت فهذا تعريف الملائكه الذين يكتبون رزق العبد واجله وعمله وشقيم او سعيد. كما قال في الصحيحين من حديث ابن مسعود اللي هو الحديث حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الصادق المصدوق ان احدكم يجمع خلقه في بطن امه 40 يوما نطفه الى اخر ما ذكرنا. فهذا الاجل

لان انت رايح تصلي فبتاخد بالاسباب. الاسباب دي اللي بيخلقها مين؟ ربنا سبحانه وتعالى. فانت وصلت للسبب ومستني النتيجة. خرجت من البيت ومستني العربية تيجي، ما جاتش العربية. طب ركبت العربية، العربية عطلت في السكة، كونها تسلم لغاية ما توصلك للمسجد يعتبر نعمة. دخلت وطلعت على السلم من غير ما رجلك انكسرت، الحمد لله ربنا وفق لكده، أعانك في الركوع والسجود وما حصلكش غضروف في الظهر. ما هو كان كل حاجة ممكن تحصل إن هي مشيئته، صح ولا لا؟ أبديت الطاعة وسلمت. بعد ما تسلم على طول تقول الأدعية النبوية، بنحمد ربنا فيها كم مرة؟ شفت بقى ازاي؟ ليه؟ لأن أنت بتحمد ربنا اللي هو وفقك إلى الطاعة. فخلق الأشياء والأسباب مردها إلى من؟ إلى الله عز وجل. يبقى في حال الطاعة تمت بقدر الله بالإرادة الكونية وموافقة العبد الإرادة الشرعية، والفضل ينسب إلى من؟ إلى الله. مع إن العبد عمل وتعب وشئ، لكن الفضل ينسب فيه إلى مين؟ إلى الله. طب المعصية، المعصية خالف العبد فيها شرع الله لكن وافق قدر الله عز وجل اللي هي الإرادة الكونية. مع انه وافق الاراده الكونيه او قدر الله عز وجل، لكن المعصيه تنسب لمين؟ للعبد، ما تنسبهاش للرب. طب لو نسبناها الى الحق سبحانه وتعالى نقول هذا اضله الله، اللي هي الامام الصحابي بيقول فيها يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضله. احنا بنقول فيها في حال الطاعه تنسب الفضل لمين؟ ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. انت اللي عصيت وكان ممكن تطيع، مع ان ده قدر برضه، بس المعصيه تنسب فيها لمين؟ لله وللعبد، اوعى تنسبها لله. لو نسبت الى الله يبقى جبري على طول. لو انت قلت لا ده ربنا سبحانه وتعالى هو اللي خلاني اعصيه، ابدا. ولذلك ربنا يقول ظهر الفساد في البر والبحر ما كسبت أيدينا والشر ليس إليك. مش ممكن ربنا سبحانه وتعالى، طيب كل حاجة بخلق الله، هو الذي خلقهم فمنكم كافر ومنكم مؤمن. لكن الشخص ينبغي عليه في حال العصيان أن يتراجع بسرعة، استغفر ربنا. وطالما أنت استغفرت هتيجي النقطة الثالثة بقى اللي هي المعصية التي تاب منها. يبقى المعصية اللي هو قائم عليها اللي يقول فيها سرقت بقدر الله وانا اقطع يدك بقدر الله، عمر بن الخطاب قال كده للسارق. يبقى في حال الطاعة، الطاعة تمت بإرادة الله الكونية وبموافقة العبد الإرادة الشرعية، عمل بالشرع ووافق القدر، فالفضل يعود لمن؟ لله. طيب في حال المعصية خالف الشرع ووافق القدر لكن الفعل ينسب فيه لمين؟ للعبد. المعصية تنسب للعبد. ولذلك هتلاقوا في القرآن ذكر بعض النصوص منسوبة إلى الله ومنسوبة للعبد. نقول فلم تقتلوهم ولكن الله إيه؟ قتلهم، لأن كانت طاعة ساعتها. في غزوة بدر فلم تقتلوهم وراحوا قالوا إحنا انتصرنا وعملنا وعملنا، فنسبوا الفضل في النصر إلى مين؟ إلى أنفسهم. فربنا قال لهم لا. فلم تقتلوهم ولكن الله ايه قتله. لكن لو واحد اعتدى على مسلم وقتله فنسب له القتل. قال ومن يقتل مؤمنا متعمدا نسب القتل الى القاتل، ما نسبوش لنفسه. مع ان مات باجله ولا ما ماتش باجله؟ مات باجله، المقتول مات باجله، ودي عقيده اهل السنه والجماعه. طب ناتي بقى الى النوع الثالث اللي هي ايه؟ المعصيه التي تاب منها. واحد عصى الله وتاب واستغفر ووافق الشرع باستغفاره، اللي فات يبقى موقفه ايه؟ تقول فيه قدر الله وما شاء فعل. وده مش احتجاب على المعصيه بالقدر، يحتج بالمعصيه بالقدر على المعصيه في حاله واحده بس، اذا تاب منها. لان اللي فات ما اقدرش ان انا اغيره خلاص. ومن هذا تخريج الحديث اللي فيه محاجة آدم لموسى عليه السلام، يقول له أنت